السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا مشاهدي قناة الندى في كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بدفء الإيمان وبحرارة التقوى يا رب العالمين في هذا الجو البارد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وأن يفرقنا على ما يحب ويرضى يا رب العالمين. الحقيقة أنا بيسعدني في هذه الحلقة من هذا البرنامج الجديد، برنامج نوافذ، أن نطل على كل ما يخص ديننا ومجتمعنا، وأحيانا نضطر أن ندفع شبهة تعرض على مسامع وعلى مرائي المسلمين سواء في مصر أو في كل مكان. من هذه الشبهات، حتى لا نطيل في هذه المقدمة، أن يعني رجلا من أهل الدعوة من المفروض من العلماء الموفدين إلى إمامة الناس في أوروبا، خرج على شاشات بعض الفضائيات ويعني قال كلاما ما قال به الأولون، إنما ربما يقال في هذه الأزمنة التي فيها من الأمور الشاذة والأمور التي يعني تخرم ثوابت الدين. قال كلاما غريبا عن شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ودرج عليه المسلمون من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن تقوم الساعة، لأن يقوم الناس لرب العالمين، وهو أن الخمر حرام. يعني حينما أقول هذا ليس غريبا على مسامع حضراتكم ولا على ثقافة الرجل العامي المسلم العادي الذي يمشي في الشارع، لا يحتاج إلى كثير فقه أن يعرف أن الخمر محرمة، وكثيرا ما تتلى علينا آيات الله سبحانه وتعالى ونسمع فيها كيف أن الله تبارك وتعالى قطع بتحريم هذا المنكر الأكبر الخمر وما شابهها، ما يؤدي إلى غيبوبة العقل وإلى السكر وما ترتب على ذلك من أحكام. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة العالم الجليل أستاذ دكتور محمد العجرودي، عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. مرحبا في الدكتور. مرحبا بحضرتك، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بأحبابي مشاهدي قناة الندى. الله يبارك فيك دكتور. أنا الحقيقة بستغرب، يعني هل نحن في عصر الشواذ أو الجرأة على الدين أو الاحتفاء أحيانا بكل ما هو غريب يصدم مشاعر المسلمين، أم هو تعويد السمع المسلم على ما هو غريب عن دينه حتى يألفه الناس؟ نعم، بشكل عام ثم نعرج لهذه القضية. نعم، والله ما أراه، وهذا رأيي، إلا خطة ممنهجة لضرب ثوابت الدين سيما عند الشباب، لا أراه سوى ذلك، لأنه يعني الأمر يتكرر في فترات قليلة جدا، والحديث عن ثوابت كيفما تفضلت حضرتك في مقدمتك الطيبة يعلمها الرجل العامي، ليست محتاجة إلى عالم أو فقيه ليؤصل للناس أن هذا حرام وهذا حلال. فالأمر حينما يتكرر بهذه الصورة وبهذه المنظومة، يخرج أحدهم فيقول أن المسجد الأقصى ليس موجودا في القدس، وثم نرى بعد ذلك له ما يثبت أن هذا أمر مقصود، ثم يخرج هذا مرتان، يخرج اثنان من كبار مشاهير الفقهاء أو يعني من التصقت أسماءهم بالفقه في عامين متتاليين يتحدثون في أن الخمر بكميات قليلة هي حلال، حلال ليس يعني ليس مثلا يقال مباح أنها مباحة أو حتى بشيء من الأعذار أو في الأمراض أو في كذا كذا، وهذا مردود أيضا، فيقال أنها حلال، وتخرج إحدى الفنانات وتتحدث عن مشاهدة الأفلام المحرمة وغير ذلك، تجد أن الدائرة تدور دائما حول أن يحلوا الحرام، والنتيجة كانت مباشرة، رأينا من المتصلات على ذات القناة التي خرجت وتقول أن يعني أجل أحد هذين اللذين قال بحل الخمر وأنه بكميات قليلة ليس فيه حرام، قالت أن، والمتصلة موجودة والفيديو موجود على المواقع الشهيرة وكذا، قالت أن ابن أخيها وابن أختها لا أذكر وهو شاب ملتزم وقدوة لأبناء الأسرة وعمره 24 سنة حينما استمع هذا من ذلك الرجل الشهير المعروف بالفقه. بدأ يشرب الخمر بكميات وقال أن يعني بكميات صغيرة، الشيخ قال كده وأنا لا أسكر من هذه الكميات، وبدأ تقول أننا نخفي الأمر ونحاول أن نلم المسألة بتعبيرها، ونحاول نحن يعني نفهمه أن الشيخ ربما أخطأ، فيقول لا هل أنتم أعلم من الشيخ. فهذه أمور أراها والله فيها شيء من العمد والله أعلم. طيب هل يعني قد يقول القائل أن هذا نوع من أنواع الاجتهاد أو بحث في ما وراء إن صح التعبير هذا النص القرآني، وباب الاجتهاد أغلق وهذا سبب جمود بعض الفتاوى الفقهية أو يعني إلى آخر هذا الكلام، ما تقول في هذه الدعوة؟ ثمرة من ثمرات الإعجاز العلمي، وعلى وجه التحديد باب من أبواب الإعجاز العلمي أرى أنه لم يعط حقه يعني ولا نصف حقه، وهو باب الإعجاز التشريعي، كيفما نأخذ ما شرع الله تبارك وتعالى ونفصل، سيما للشباب على وجه التحديد، لماذا هذا حلال ولماذا هذا حرام بما أرانا الله تبارك وتعالى من آياته ومن عرضه القرآني وبما حدثنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم بعد ذلك بما أتى به العلم الحديث ليبين لنا أوجها جديدة تزيد الإيمان وتعمق الفهم لهذا الشرع الحنيف. طب فيما يتعلق بقضية تحريم الخمر والإعجاز التشريعي في تحريم هذا المنكر الكبير، عايزين اسمح لي دكتور نبسط المسألة شوية لعموم المسلمين. حاضر. هو أولا زي ما حضرتك عارف وزي ما كثير من المسلمين يعرفون أن مقاصد الشريعة الإسلامية، الشريعة يعني إيه؟ يعني الأحكام اللي جاءت في القرآن وفي السنة ببساطة، سواء بقى هذا حلال هذا حرام هذا كذا، فمقاصدها كانت كلها يعني خير، هي لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، الكليات الخمس. يعني مقاصد الشريعة، لماذا يعني حرمت الشريعة الخمر؟ نعم. لماذا فرضت الزكاة؟ نعم. لماذا مقاصد؟ لأجل هذه الخمس، لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. تمام. والخمر، تحريم الخمر يعني هو من التشريع الإسلامي، الحل عندنا كثير جدا جدا، وما حرمه الله عز وجل أشياء معدودة على أصابع اليدين. نعم. الأشياء التي حرمت أشياء يعني يمكن حتى باب الإعجاز التشريعي في تحريم في تحريم في تحريم في تحريم تلاقيها 10 12 حاجة كده فقط، والباقي كله في الحل، يعني في الحل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فتجد أن يعني إحنا إمتى نقول أن التشريع الإسلامي أو إمتى نقول أي تشريع ناجح؟ لو توفر فيه أربع أشياء، أربع حاجات. أولها أن يؤدي الغرض الذي شرع من أجل هذا التشريع، ثانيا أن يكون ذلك في أقل وقت، ثالثا أن يقول ذلك بأقل تكاليف، رابعا أن تكون إيجابياته أكثر من سلبياته. لو يعني امتنع شرط واحد من الأربعة هذه نقول أن التشريع غير ناجح وغير فعال. ولهذا الغرب حينما يجأر من ويلات الخمور على مدى، شوف أنا رايح لحضرتك لحد لا يؤمن بالإسلام، على مدى سنوات طويلة جدا، من الذي يجأر بالشكوى وبال يعني بالضيق من ويلات الخمور ومن الحوادث التي تحدث من الخمور ومن ما يجعل المجتمع هناك في تراجع بسبب هذا لسنوات طويلة؟ هم عقلاء الغرب، يعني عقلاء الغرب. في إحصائيات بتقول الكلام ده، إحصائيات ودراسات عظيمة جدا جدا. واحد فيها بيقول سيناتور أمريكي شهير اسمه ويليام فولبرايت، بيقول لقد وصلنا إلى القمر ولكن أقدامنا ما زالت غارقة في الوحل، إنها مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الولايات المتحدة، والكلام ده كان من حوالي 10 سنين، فيها أكثر من 11 مليون مدمن خمر، ده بيتحدث عن بلده بس، وأكثر من 44 مليون شارب خمر، وأقر المشرعون والأطباء أن الخلاص من ويلات الخمر لا يكون إلا بتحريمها تماما. واخد بال حضرتك؟ بتحريمها تماما. نعم. ده مش كلام هو، ده كلام عدد كبير من الأطباء، ومن يعني ده سيناتور، ده راجل ماهوش طبيب، يعني عضو مجلس نواب هناك، سياسي. والحكومة أنفقت حوالي 60 مليون دولار وتوعية الشعب وطبعت ألاف الكتب عشان تبطل الحكاية دي، ولكن الموضوع ازداد سوءا، لأنه أصلا ما فيش حتة التشريع الإسلامي، ما فيش حتة الإيمان بأن في حلال وفي حرام حتى أمتنع عن ذلك، اللي هي التدين الفردي، المسؤوليه الفرديه. المسؤوليه الفرديه ان انا بمتنع وانا استطيع ان اشرب، بمتنع وانا استطيع ان اتي الشيء. ايوه، وبمتنع هذا لله تبارك وتعالى، تعبدا لله، لانه هو الذي حرم علي ذلك، هو الذي يعلم اسباب التحريم. الشيء الغريب انه من خرج على ذلك يقول ان الحقيقه اخذت كلامه بالنص حتى لا نظلمه، يعني عشان ما نزودش لفظ من عندنا او ننقص مما قال. ده الشيخ اللي طلع يقول هذا الكلام، الشيخ اللي طلع يقول هذا الكلام. نعم، طلع على قناه فضائيه مصريه معروفه، وطلع قال هذا الكلام وباصرار، يعني مش جمله، ده قعد يبين، والمذيع كان مذيع شاب ويعني ليس فقيها، ويحاول يقول له يا شيخنا يعني الامور دي امور ثابته ومعروفه من زمان، والراجل يحاول يفند كلام المذيع ويضيف عليه من عنده. اللي انا هقوله بالنص عشان ما اظلمش الراجل، يعني عشان اخد بالظبط ما قاله هذا الشيخ، اسال الله ان يهديه ويهدينا ويهدي المسلمين اجمعين. قال ممكن قليل من الماده ما يخلينيش اسكر، فازاي بقى تبقى حرام؟ ده وجهة نظر بنفس لهجته، بنفس لهجته، ممكن قليل من المادة ما يخلينيش أسكر، فازاي تبقى حرام؟ فطبعا احنا يعني الأول أنا هأخذ القرآن الكريم وهأخذ وجه التشريع فيه، وبعدين هروح لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ورد عليه بنفس الألفاظ اللي قالها. سبحان الله، تاني الجملة اللي قالها، قالها بالظبط كده، ممكن قليل من المادة ما يخلينيش أسكر، فازاي بقى تبقى حرام؟ المادة المسكرة، المادة يعني المادة المسكرة طبعا، فازاي أحرمها؟ وبيتكلم عن الخمر. فطبعا أنا عايز الأول أحط قاعدة عظيمة جدا جدا، وهذا يعني من عبقرية التشريع الإسلامي. ليه؟ لأنه ممكن واحد يجي يقول لك طلع لي السجائر من القرآن، طلع لي الهيروين من القرآن، طلع لي الكوكايين من القرآن. ما فيش نص لا على النص بقى، ما أنا بقول لحضرتك براعة النص القرآني وبلاغته وبيانه وحسن جمعه للأشياء كلها، يقول لك إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا لفظ الحلال والحرام، يحل ويحرم، انتهينا. ودي لا تكون إلا للشارع، يا القرآن أو السنة. نعم، الشارع يعني المشرع. فهنا ويحرم عليهم الخبائث، تحريم. فهل الخمر من الطيبات أم من الخبائث؟ من اللي يقول؟ يعني خلينا نقول بعد النواحي الشرعية، من اللي يقول؟ لما يجي الخمر تعرف في عصرنا هذا بتأثيراتها القاتلة والمهلكة على القلب وعلى الجهاز العصبي وعلى ارتفاع ضغط الدم وعلى الكبد وعلى تكوين الجنين في بطن أمه وعلى المعدة، قرحة المعدة، وعلى تكوين الأورام السرطانية، كل هذا يعرف للخمر، كل هذا يعرف للخمر. وبيتقال نفس الكلام من على الطيبات ولا من الخبائث؟ الخبائث بالمناسبة مصطفى. يعني مش بس الخمر، عشان مش كل الناس عندها القدرة، أو كل ما خمر لها عالم خاص، لكن كل ما خمر العقل. يقال هذا الكلام وهذه الأمراض بنصها بقضيها وقضيها تقال على السجائر، على التدخين. نعم، نعم. كلام مش كلام الشيوخ، خد بال حضرتك، كلام الأطباء، الأطباء نعم، والصيادلة، خد بال حضرتك، التدخين والخمر والمخدرات في خندق واحد، بدرجات مختلفة وبأمراض تختلف قليلا من مسكر إلى مسكر ومن مغيب للعقل إلى مغيب. فكل هذه أيوة الأشياء، بس مكتوب على علبة السجائر تؤدي إلى الوفاة. نعم، التدخين يؤدي إلى نعم الوفاة. نعم، وشوف ده من مفارقات القدر، إن خلاص الأمر معروف أنه ضار وأنه من الخبائث. ولهذا ما فيش حد بيجادلك من العامة لما تيجي تقول له يا أخي يعني تبطل السجاير وبتاع، ما بيجيش يقول لك اصلها حلال، اصلها حلوه، ما بيحصلش، بيقول لك ادعي لي يا شيخ ربنا هو كان زمان بيقال انها مكروه لان لم يكن قد اتضح يعني اضرار التدخين الى التي تؤدي الى الوفاه. ولذلك انا اعتقد او اظن هذا يقين ان دار الافتاء المصريه يعني اخرجت فتوى في سنه 99 معلقه شفناها في المساجد جميعا، نصر فريد واصل. نعم، نعم، الحقيقه وموجوده ومعمول بها يعني حتى الان. لم تشهد البشريه باسرها علاجا ناجعا لعلاج الادمان على الخمر او تناول الخمر حتى ولو بكميات صغيره جدا، يعني كالذي حدث في الجاهليه. العرب في الجاهليه كانوا يتغنون بالخمر وكانوا ينشدون فيها الأناشيد والأشعار، ويعني يتحدثون بأنها باعثة على الشجاعة وعلى القتال وعلى كذا وعلى كذا، فضلا أنها جزء من اقتصادهم، من اقتصادهم، من التجارة، ومن التجارة، ومنتشرة انتشار الماء. يعني حضرتك تقدر تشوفها زي ما احنا بنشرب المية كانت على عهدهم هذا. فيقوم عشان كده هل التحريم لما جه الرواية دي لما نزلت الآية الأخيرة في تحريم الخمر، نعم، الصحابة أو من كان عندهم الخمر، نعم، يعني أجروها فصارت المدينة كالأنهار، سكك المدينة غرقت من لهذه الدرجة ولوع. ده أداء راقي. سبحان الله، ده أداء راقي في التخلص. طالما ربنا قال حرام يبقى حرام في لحظتها. شوف القرآن لما بدأ ينفر الناس من الخمر بطريق غير مباشر، ده من إعجاز التشريع الإسلامي، هذا الإعجاز التشريعي. فجاء في سورة النحل وقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. دي أول آية في مدارج التحريم في الأربعة. هم أربع آيات كده تدرج فيهم القرآن متلطفا بالناس. ليه؟ لأنه سلطان العادة قد يغلبهم وهم حديث عهد بكفر، لسه جاي من الكفر إلى الإيمان حديثا، فمنزلش عليهم سيف التحريم بشكل قاطع. بس لما يقول له سكرا ويسكت عن وصف السكر ويجي في المقابل بتاعه يقول له ورزقا حسنا، يبقى السكر ما هوش حسن. فدي كانت أول خطوة تلمح إلى أن يعني هذا السكر ليس بحسن. كأن القرآن يشرح حالهم، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم. يعني يشرح حال المجتمع في هذا التوقيت. نعم يشرح. وفي ذات الوقت إلماحة إلى أن السامع يستنتج إلى أن هذا السكر قبيح. قبيح. تمام. وبعدين تتبعه بقى الناس دي بدأت آمنت برسول الله وبدأت تصلي. فبدأ يعني إيه يخاطب وجدانه الديني، هو يقف بين يدي الله ويدعو الله عز وجل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة في الدين وفي الدنيا وفي كل شيء، في التجارة وفي كل شيء. صار له إماما، مرجعية. أحسنت. نعم. أحسنت. فيجي في سورة البقرة يقولك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عايز أقف هنا عن حركة المجتمع في التعامل مع هذا يعني المنكر الجديد اللي القرآن بيلمح إلى سوء. هنا خرج بقى من التلميح. لكن الصحابة تحركوا، يعني هنا يسألونك. أيوة. نعم. يعني السؤال هنا في حركة حياة. استجابوا للإشارة القرآنية اللي موجودة، ففتح شهيتهم للسؤال. للسؤال، لأن في إشارة قرآنية وصلتنا. صحيح ليست قاطعة ولكن على الطريق. على الطريق. وتبين هذا. وهنبتدي نسيب. فقال لك خلاص إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي إجابة قرآنية. ده فيها إيحاء بشكل واضح جدا إلى الترك. لا، يعني الله هو الذي أجاب السائلين. السائلين. نعم. نعم. قل فيهما إثم كبير ومنافع. وبدأ بالإثم الكبير. يعني نعم، إثم كبير مش إثم بس. إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وخد بال حضرتك، ما إنه قال كبير في لما هيجي التحريم ربنا سبحانه وتعالى يسلب الخمر منافعها بالكلية. خلاص طالما حرمت ونصوص بينا، يعني الأول فما غلب يعني ضرره نفعه فهو حرام، يعني اللي رجح الضرر بتاعه هو حرام. طيب خلينا نقول يمكن الكلام ما يكونش لسه واصل لبعض الناس. تيجي الخطوة الثالثة، تحريم الجزئي للخمر في أوقات الصلاة. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك شوف بقى، إذا كنت بتحب الصلاة وإذا كانت الصلاة ليها في وجدانك ما لها، اوعى تقرب من الخمر. وعايز تبقى أمام ربنا فايق تماما. طبعا. وعايز تبقى كل خلية من خلاياك طاهرة. صحيح. ما فيهاش الخمر. خد بال حضرتك، أنا عايز ألفت نظر الناس ان اللي بيشرب الخمر بكميه صغيره جدا كيفما قال يعني هذا الشيخ اسال الله ان يهديه ويرده الى يعني الحق. رشده والى الحق. الكميه الصغيره ديت ما هي دي، هذه ماده غذائيه بتخش جوه الجسم محرمه، ولكنها غذائيه بتخش جوه الجسم. فهتتحول الى عضله فيك، او هتتحول الى حيوان منوي، او هتتحول الى شيء في بناء جسمك. هينبت منها الجسد. هينبت منها الجسد. وهي حرام، وهيدن الخبث موجود في هذا الجسد، وربما يكون هو الحيوان المنوي الذي تنجب منه ابنا فاسدا يرهقك في حياتك، أو تكسب به رزقا يعني يتعبك لأنه من مصدر حرام أو غير ذلك. هذه ما تبقاش انتهت الكمية الصغيرة اللي هي الموجودة ديت. زائد أن الخمر، ونحن نعلم ذلك لأني يعني أنا صيدلي، يعني دي مهنتي اللي أنا بشتغلها للنهار. ليها باب يسموه الاديتيف او الادكتيف افكت، الشيء الذي يدعو للادمان. يعني فالكميه الصغيره لازم تجيب وراها كميه اكبر، لان ليها هذا التاثير الادماني، ثم اكبر ثم اكبر، ثم لا يستطيع الانسان الانقطاع عنها الا بمصيبه بقى. يعني واخد بال حضرتك، يبتدي بقى يروح ويحاول يسرق أو يضرب أو يزني أو يزني بالمحارم أو يفعل أو كذا، وحينما بقى يتم السيطرة عليه ويدخل المصحة يتعالج وكل هذه الأمور. أنت كده تكلمني مش بس عن الخمر، لا، وأخواتها وأخواتها كل ما يغيب المخدرات العقل، كل ما يغيب العقل التأثير التصاعدي هذا. لا يمكن لشارب الخمر بكمية صغيرة أن يظل عليها بكمية صغيرة، لابد أن يطلبها الجسد تصاعديا. ده بيسموه addictive effect، تأثير إدماني. كلام علمي، كلام وكل طبيب بيسمعني وصيدلي وكل من درس الطب يعني ولو بشيء من اليسر يعني ما تعمقش فيه يعلم هذا تمام. ولهذا انظر بقى حكمة التشريع في الدرجة الثالثة بقى. أما يجي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا تقليل لفرص الشرب، لأن الصلاة ده طول اليوم خمس صلوات وفي ضحى وفي قيام ليل وفي وتر وفي وفي، لا ده مش هنقرب خلاص بقى، ده احنا طول الوقت هو كسر عادة الإدمان في هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الإسلام وأصبحوا من صحابة النبي. وحالة الخشوع وهم يصلون في الغالب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي بتقلل فرص التعاطي يعني يغلق بشكل خلاص كبير. ده يعني ده أصبحت الصلاة في كفة، وهم يعني أصبحوا مؤمنون حقا ويحبون الصلاة، وأصبح الخمر في كفة أخرى، في تعارض بينهم. لا تقربوا يعني الصلاة، الحريص على الصلاة وأنتم سكار. لابد أن إذا كان بيشرب لازم يدخل فايق. نعم، يعني ليس شارد الذين وليس له تأثيرات بتاع لا الخمر. تقربوا، لا تقربوا، أشد أنواع التحريم. نعم. نعم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى نعم. تعلموا. يعني علاقة مسألة الصلاة بشرب الخمر ده تشريع غاية في الإعجاز. نعم، وغاية في التربية، يعني يقال فيه الكثير. يقال فيه الكثير فعلا، لأنه الصلاة أولا موزعة على وقت اليوم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص على إمامة الناس، والصلاة ما كانتش الصلاة السريعة بتاعتنا دي اللي هي 10 دقائق، يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه القرآن. تخيل بقى اللي بيصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وبيسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو وقف يصلي بيهم مثلا العشاء نص ساعة ولا شيء، واخد بال حضرتك؟ كنت بتتمناها دكتور؟ كلنا كلنا والله، وانا اراها في عينك وفي يعني اكاد اسمع همس الساده المشاهدين وهم يقولون يعني اللهم ارزقنا واياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بقى الخطوه الحاسمه الرابعه في هذا التشريع، يعني الثلاث درجات الاولانيين: الاول التلميح، وبعدين الشكل الجاد، وبعدين خلاص لا تقربوا، وبعدين الرابعه بقى لما سيدنا عمر قعد يدعو: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. الله، واستمع إلى سورة البقرة، وبعدين نزلت على طول بعدها الآيتان من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل كان المقصود من مقاصد التشريع أن تهيج قريحة صحابي جليل في مقام سيدنا عمر وهو نموذج لعدد كبير من الصحابة، نعم، إلى أن يشتاقوا إلى التحريم؟ نعم، يعني دي وسيلة من وسائل التربية. ده كان بيقول اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. احنا كده خلاص نكاد مستعجلين نرى على التحريم، نكاد نرى أنها حرام. الله أكبر، نكاد نرى أنها حرام خلاص. الثلاث آيات اللي فاتوا دول بينين بشكل كبير، وهذا من إعجاز التشريع. خد بالك، كسر فيهم سلطان العادة، بل جعلهم يبادرون إلى طلب التحريم، وهذا التحريم يعني هو والله لصالحهم ولصالح البشرية جميعا. شوف، خد بالك بقى الحيثيات التحريم. في الأولى قال لك رجس من عمل الشيطان. الآية الأخيرة اللي هي قطعت التحريم. لا، دي الآية قبل الأخيرة، المائدة 90 الرابعة. هم آيتين نزلوا وراء بعض في المائدة 90 91. خد بال حضرتك، رجس نجس، ومن عمل الشيطان ما أبغض الشيطان إلى قلوب الصحابة وإلى قلوب كل مسلم مخلص. وبعدين الأمر بقى مش الواضح، مش من وساوس الشيطان، لا لا لا، رجس إنما من عمل الشيطان، يعمل به الشيطان. ليه؟ أصل هو الشيطان عايز يذهب عقلك الأول، عشان تبتدي تبقى أداة سهلة في يده. تبتدي بقى اسرق ده، اضرب ده، اقتل ده، اذني بهذه، انتهينا. غيبوبة غيبوبة خلاص. وبعدين يقوم بقى شارب الخمر أو شارب المخدرات أو غير ذلك، يقول لك إيه اللي أنا عملته ده، أنا مش داري، أنا ما كنتش في وعي. وبعدين بص بقى، هذه الحيثية الفاء تنقلك ليه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، في هذا الاجتناب فلاح في الدنيا والآخرة. ده شكل واضح جدا. شوف بقى الآية اللي بعدها على طول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. حيثية تانية، العداوة انتوا يعني هيحصل تقطع وتهتك للعلاقات، وهيحصل عداوة وبالتالي لن تقوم للإسلام قائمة. تخيل بقى لو أنت أعضاء الفريق المسلم حصل بينهم عداوة، ليه؟ قال لك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وشوف الحيثية اللي بعد كده، ويصدكم عن إيه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة. وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا خلاص. تذييل الآية وختمها بهذا السؤال الرباني القرآني، في حلاوة له مقصد. نعم. فهل أنتم منتهون؟ هل القرآن يأخذ اختيارات في المسألة؟ هذا استفهام خرج عن معناه إلى معنى الأمر. الله الله. يعني الاستفهام هنا ملاقي، يعني أنت مش هتبطل بقى، خلاص خرج إلى معنى الأمر القرآن، خاصة أنه هو يعني إدى الحيثيات، وحيثيات كثيرة وحيثيات مبغضة فيها، أن هيقع عداوة وبغضاء وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهتبقى لعبة في يد الشيطان والعياذ بالله. فكل هذه الحيثيات جاءت في كلمات رقراقة قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى. الله الله. فبينت لهم أنه أولا فاجتنبوه، وبعدين فهل أنتم منتهون، جاء يعني عند الإمام أحمد في مسنده، وعند الترمذي وأبي داود في السنن بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه كان يدعو الله عز وجل: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت آية البقرة اللي احنا قرأناها من شوية، قرأها عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ظل على دعائه. فلما نزلت آية المائدة قال الله تبارك وتعالى، أقرئ عليه قول الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا انتهينا. خلاص مش بقى انتهينا بس، انتهينا بس هناخدها بشوية صغيرين، ولا حدخن على خفيف، ولا حشم حشيش مش عارف ايه على كل الامور دي. انتهينا انتهينا، قالوا انتهينا في قطع كامل في العلاقه بين ما كانوا يحبونه ويتاجرون فيه ويدمنونه ويرون فيه الباعث على الشجاعه وعلى الدفء وعلى كذا، انتهوا. فهذا اعجاز للتشريع، يحسب للتشريع القراني. هذا لو دخلنا فيه بقى من ناحيه علميه، يعني شوف بقى حضرتك زي ما بيقولوا، يعني كان الخمر تجري. هل انتم منتهون؟ دي الايه الاخيره 91 مائده، القاطعه في التحريم. القاطعه في التحريم. الايتين مع بعض الحقيقه 90 91. مفيش 90 قال لك فاجتنبوه. طيب ما في الايات التي تدرجت في تحريم الخمر من اولها الى نهايتها، هل الشيخ اللي قال هذا الكلام ان ماده قليله منه او بعضه لا يسكر، فبالتالي ما تبقاش الجزء ده حرام، من اين استنبط؟ واحنا سقنا الايات اهي بتدرجها، هل هو الرجل الحقيقه هل بينكر الناسخ والمنسوخ، ان في ايات نسخت يعني ايات قطعت المساله؟ هو الرجل قال كالتالي: الممكن قليل من الماده ما خلنيش اسكر، وهذه الماده لو انا حرمتها في ذاتها الجنة فيها أنهار من خمر. قال كده في النص. طبعا نكمل بقى الكلام العجيب ده. الكلام العجيب دوت. وطبعا الجنة فيها مكافآت ليست في الدنيا. معروف أن المؤمنون من الرجال لباسهم في الجنة من إيه؟ من حرير. فهل هذا يحل الحرير في الدنيا؟ ومن قال له أنها نفس الخمر التي تذهب العقل وتمرض. أحسنت، ليست هذه الخمر فقط. يعني خمر لذة للشاربين. نعم. بوصف فيها اللذة فقط وليس فيها إذهاب العقل والإذاء وغير ذلك، وليس ما في الجنة يشبه ما في الدنيا. بس أنا عايز أقول إنه إن أنا ما بروحش على العلة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو إحنا قلنا إن لحم الخنزير محرم لأنه رجس فيه نجس، طب أنا لو رحت ربيته في أماكن 5 ستارز، رحت جبت له بقى فندق كده جميل وحطيته في الغرف اللي هناك وبتاع، من صغره وخدت بالي وحطيت له فريق عمل ينظفه ويسويه ويأكله وكل حاجة، دي كده تحل الخنزير؟ أبدا. يعني انتفت العلة خلاص؟ وبالتالي أنا ما بروحش للعلة، التحريم للتحريم في ذاته، وكون أن الله عز وجل بلطفه يهدينا أسباب التحريم، فهذا مما يوقر الإيمان في القلب بأن هذا التحريم منة ربانية على الأمة الإسلامية، التحريم في ذاته منة. يعني ما دمت أنا آمنت بمصدر التحريم وبالمشرع تبارك وتعالى وكذلك على لسان رسوله، إذن كل ما يشرع له حكمة ظهرت أم خفيت. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى إذن أنا بقول له يا فضيلة الشيخ، أنا ما بروحش أبدا عمرنا لعلة التحريم ونشتغل عليها، فإن انتفت في وجهة نظرنا إحنا القاصرة الضعيفة كبشر، يبقى خلاص نتجرأ على ما حرم الله ونحله، ونبتدي نحط له ضوابط من عندنا، نقول ده بكميات صغيرة وكلام من هذا. أصل في تجارة دلوقتي بقاعدة شرعية دكتور اسمح لي، خلينا نقول نتكلم بصراحة لأن مش هينفع نجامل على حساب ديننا وعلى الثوابت القطعية في ديننا. مفيش حد بيقول عاقل يقول هذا الكلام. أحسنت. فمثلا هذه الجملة الأصولية أو القاعدة حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، أنا بسمعها بتتردد الأيام دي كتير، فأي حاجة فيها مصلحة يبقى الشرع يعني ضوابط المسألة دي عشان ما تبقاش المسألة مفتوحة على البحر والأهواء كده يعني مترعة ومطلقة يعني. والله أنا أرى أنه اللي طالع يتكلم في الفقه أولا لابد أن يتكلم بالسند القرآني والدليل القرآني ثم السنة النبوية المطهرة ثم بعد ذلك القياس والاجتهاد. فإن كان في نص خلاص فمفيش اجتهاد. فحتى من العجائب اللي قالها شيخ، قال هو بيقول كده بالضبط، يعني هذا ما قاله، يمكن الفيديو موجود في كل مكان يعني. قال هو بيقول كده بقى، الأهم من ده كله كيف لي أن أحرم الخمر دون نص؟ يا راجل كل هذه النصوص، ألم تقرأ القرآن يا شيخ؟ ده الكلام بيتكلم بيقول الخمر وانت بتقول الخمر، يعني مفيش حاجة، يعني مفيش شيء غريب هنا يتقال. وبعدين يقول لك يعني المادة التي تؤدي للسكر في الخمر موجودة وكل الفواكه، يبقى احنا هنحرم كل الفواكه. طيب تعالى بقى للعلم، إذا كنت حضرتك عايز تتكلم في المادة والمادة الفعالة والكلام ده، تعالى لحبيبك صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل يعني أن تتوب إلى الله عز وجل، وكلنا لنا زلات وكلنا لنا يعني ما نسأل الله عز وجل أن يغفره لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا قاعدة راسخة واضحة، حديث جابر الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، بص كلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكأنه عكس كلام الشيخ بالضبط، ما أسكر كثيره فقليله حرام. عشان كده أنا بقول يا جماعة روحوا للقرآن الأول. أنت بتقول ما فيش نص، ده احنا اتكلمنا عن 4 آيات أو 5 آيات النهاردة، هم 5 آيات في 4 مواضع، واخد بال حضرتك ازاي؟ طبعا بيخرج من هذا الاستخدام بعض المسكنات او المادات اللي فيها مادات افيونيه، ده دي شيء تاني. عشان بس ما حدش يقول ده هنقول في شيء تاني، ده هنقوله ده في شيء تاني. ما اسكر، اسكر يعني اذهب العقل وغيب العقل بالشكل الذي يجعل الانسان يتصرف ويمشي ويخرج. ما احنا كم مره الناس تتمسك وهي تقود سياره وهي تحت تاثير الكحول؟ صحيح. كم مره؟ فيبقى هو قادر يدور ويشوف ويعمل. انما المخدر هذا الذي ده مش بيذهب العقل، ده بيذهب الاحساس علشان خاطر يتعمل العملية الجراحية أو يتعمل الشيء الطبي اللي بيحصل، وبعدين يرجع بالتدريج يفيق. إنما هنا وهو في غرفة العمليات تحت تأثير المادة اللي هي التخديرية اللي الأستاذ التخدير بيشتغل بيها وأستاذ الجراحة بيبشرها والكلام ده كله، ده هنا مش بيذهب العقل، يعني الراجل مش هيلف في المستشفى يكسر ويسرق ويضرب ويعمل، إنما ده بينام لا حول له ولا قوة، فاقدا للإحساس، وبعد كده بيفيق لضرورة عملية. عملية. تمام. هنا بقى ما أسكر كثيره فقليله حرام، تناوله ما أسكر. عشان كده أنا حتى بقول للإخوة اللي بيحلوا السجائر ويقولوا ده مكروه، قال لهم ما أسكر كثيره فقليله حرام. تعرفوا النيكوتين الموجود في السجائر دوت، ده مش ما أسكر، ده ما قتل. يعني ده الكمية اللي موجودة بتاعة النيكوتين دي اللي هي 0.001، دي كميات اللي هي كميات بجزء من الألف، دي لو وصلت لجزء من 100 ولا جزء من 10 تقتل مش تسكر. وبذلك ولذلك قالوا ان التدخين يؤدي الى الوفاه، يؤدي الى الوفاه. وهل هذا ينسحب عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما؟ دول من 12 نص، هذا النص احسنت يا دكتور مصطفى، نص من 12 نص يعني نستشهد بهم، وامدنا الله تبارك وتعالى بهذه النصوص حتى نبين للناس ان جميع انواع التدخين والخمر والمخدرات، غير أسماءها زي ما أنت عايز بقى. كل هذه الخبائث، سب الخمر ده كم اسم بقى، يقول لك الفودكا والمش فودكا والأسماء الكثيرة جدا جدا اللي طالعة دي عشان تحجب كلمة الخمر، عشان خاطر يعني إيه يعرفوا يلعبوا شوية بعقول الشباب اللي هو في دينه رقة. فده حاجة. أم المؤمنين عائشة والحديث مرفوع في أخرجه الإمام أحمد في سننه بسند حسن، تقول ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق، الفرق اللي هو الإناء الكبير اللي هو يسع يعني بكلام الفقهاء يعني 16 رطلا، الرطل 2.5 كيلو، دول ده لو بص ما سكرتش إلا ابتداء من الفرق ده، فملء الكف. طبعا هنا الكلام يعني كيفما قال الإمام الطيبي أن الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل وليس للفرق وللكف. على يعني على من يشرب، من يتعاطى. نعم. لكن سلسلة التحريم دخلت معاه من يشتري ومن يحمل ومن يقدم، هذا كأن الله عايزة تقطع الطريق لعنه أصلا. الله. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله حاملها وشاربها. نعم، شاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وحاملها والمحمولة عليه مش وجالسها. بس اللي بيشرب، جالسها، يعني يمكن ناس قاعدين بيشربوا وأنا يا راجل مسلم مش عايز أشرب معهم. ودخلت في هذا اللعن، أسأل الله أن يحفظنا من ذلك. أمين. ده أسهل ولا أن أنا أشرب بكمية صغيرة أسهل؟ يعني سبحان الله العظيم. يعني إذا كان اللعن يشمل الحامل الإسلام والمبتاع والبائع جففها. نعم. تمام. وفي رواية برضو أم المؤمنين عائشة، الحسوة منه حرام. حسوة اللي هي الواحد يحتسي كده، يعني رشفة منه حرام. أنا قرأت حديث زمان، نهى رسول حديث أم سلمة تقريبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ومفتر، نعم. الذي يفتر اللي هو يخدر الأعصاب. نعم نعم. عشان بس أنا عايز برضو أخد شوية بسرعة كده على قياس المخدرات بكل أنواعها على الخمر، شرب الخمر نفسها. نعم. الخمر، كل أنواع المخدرات ديت هي بتخامر العقل. يعني كلمة الخمر ما خامر بتغيب العقل. بدرجة بتغيب بدرجة أو بتنشط أو بتفتر أو بتسكر أو بتذهب العقل. وعايز أقول لحضرتك ترامادول يدخل في القصة دي، كل ده صيدلي في قائمة الممنوعات يدخل فيها، يدخل فيها طالما لم يستخدم الاستخدام الطبي. طب ما أدوية الكحة فيها لا أنا عايز أقف عن ترامادول. بيجي لنا أسئلة. نعم. إن ممكن بعض الناس عايز يشتغل أكتر، ينشطه، يتحمل. هذا لا يجوز له، لأنه هذا مهلك للخلايا، خلايا الجسم نفسها. يعني هو يسحب من رصيد مكشوف، نتكلم كلام علمي. نعم. وتبنى عليه الفتوى بقى. يا ما بيجي لي من ائمتنا وشيوخنا الذين علمونا الفقه، بيتصل بس بيا لاجل ان هو ياخد الاجابه في جزئيه علميه، هو مش عايز يسمع مني انا. هو يعني العلم يقول ايه في كده، وبعدين نقول الشرع، هو بيبني عليه. تمام. الامر الشرعي اللي هو بقى متخصص فيه اكثر مني 100 مره. فهو بياخد النواحي العلميه. هو الترامادول هذا والخمر برضو كذلك يشترك معه في ذلك، مهلك أو يدمر ولو بكميات صغيرة الخلايا العصبية. والخلايا العصبية معروف أنها لا تجدد. الخلايا العصبية الخلايا الوحيدة إذا زبلت خلاص يعني لا تجدد، يعني الخلايا الثانية تجدد. أنا عايز بس برضو أمشي على حتة، لأنه أنا خايف على الشباب. بس هنمشي بسرعة قبل ما الوقت يداهمنا. أنا عايز أحط قاعدة مهمة، أن المؤمن الحق ينزه دائما الطاعات عن المبررات. يعني ما فيش بصلي ليه، الخمر حرام ليه، انا باخد الطاعه زي ما هي طاعه، وبعد كده لو فهمت المبرر كان بقى ما كانش، يبقى انا زي ما هو ده. طيب انا عايز هنا بس، يعني الصحابه ما دخلوش معامل ولا مثلا نزهوا يعني كان فيهم علماء صيدله عشان يعرفوا العلل في التحريم وبعد كده يؤمنوا، انما الامور اللي كان فيها هذا حرام امنوا بالله انتهوا منه. صحيح. فرغوا منه مبكرا. نعم. انا هنا عايز بس اتكلم في دراسه عملتها دكتوره مشهورة جدا، بروفيسور دكتور سارة لويس من قسم الكوميونيتي ميديسن أو الطب الاجتماعي في جامعة بريستول، ودي دراسة حديثة جدا من 2010، بتتكلم على أنه في علاقة قوية جدا بين تناول الخمر وارتفاع ضغط الدم. أكدت بالكلام هي الدكتورة بقى، شرب الخمر يؤثر على ضغط الدم أكثر بكثير مما كنا نتصور سابقا، وأنها أن شرب الخمر بكميات قليلة يزيد ضغط الدم لحدود كبيرة جدا أكثر مما كنا نعتقد حتى ولو شرب الخمر بكميات قليلة. طيب دكتور، أنا طبعا وقت الحلقة للأسف يعني انتهى، لكن عايز أقول إن ده كلام الغرب اللي هو الخمرة يعني مباح بأكلهم وشربهم يعني. نعم. هناك فهذا الشيخ بالمناسبة احنا ما بنسميش أسماء، لكن يأم الناس في أوروبا، يعني مفترض أنه في أستراليا. نعم. يعني أدرى الناس بمثل هذه الأمور. ماذا يريد أن يقول؟ يعني لماذا يقاوم نص قطعي في كتاب الله ونصوص كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الهدف؟ يعني نبي كبير جاء يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما يعني هي واقفة على الخمر، ما الدنيا بايظة. يعني أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يصلح بلاد المسلمين يا رب العالمين. أنا مش عارف إيه اللي جرى، يعني ما هو الهدف؟ اللي في القناة نفسه بيحاول يصده عن ذلك، يعني المذيع اللي طبعا ما محدش يقبل هذا، لا الأزهر يعني ولا الدولة ولا الشعب ولا ده هو وقعه ده هو غلطه. أحيانا نقول ذلك. نعم. إنما الرجل أصر وإدى أسباب، وأنا حتى عشان مظلمش حد خدت النص زي ما هو كما هو، حتى بلهجته المصرية، بلهجته التي قالها على القناة التي أذاعت له هذا الحديث. نعم. أنا عايز أقول مرة. نعم. أخيرة، الكميات الصغيرة لها أديكتيف إفكت أو تأثير إدماني، مش حد أنها صغيرة بأي حال من الأحوال يا شيخنا، فراجع نفسك قبل أن تهلك شباب الإسلام. دكتور إحنا مؤكد يبقى لنا حلقات أخرى في هذا الأمر، وحضرتك معانا من الأساسيين في هذا البرنامج نوافذ، لأن مثل هذه القضايا قد يعني تفتح الباب لضعاف النفوس، وإحنا شبابنا بنحاول نلمهم ونحاول نرشدهم ونحاول، لكن لماذا يأتي مثل هذا الأمر وغيره من بعض المشايخ أو مفترض أن هم يصلحوا ويدعوا إلى الخير، يفتح الباب أكثر إلى الشهوات وإلى يعني المخدرات وإلى تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ الحكاية مش ناقصة، نريد أن نتماسك وأن نتعافى وأن الناس تنتج وتبني لا تخرب. التخريب أحيانا يأتي من كلمة عابرة في تلفزيون في أي شاشة بدون مسؤولية أو فتوى شاذة، لكن تفتح الباب لكثير من الأمراض ومن الشهوات ومن الأهواء التي تزلزل المجتمع كله في وقت قريب. أنا بشكرك دكتور، أستاذنا الدكتور محمد العجرودي، عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والعالم الجليل، بشكرك شكرا جزيلا، وحنكمل مثل هذه الأمور الإعجازية حتى يعني يتبين لهم الحق. أسأل الله أن يجعلنا على الحق، وبشكر معد الحلقة محمد جابر، وبشكركم طبعا حضراتكم اللي يعني تابعتم معنا هذه الحلقة، ومرة تانية بأدعو في هذا البرد القارس، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بدفء الإيمان وحرارة التقوى يا رب العالمين، وأن يجمعنا على خير دائما. الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة جديدة قبل ساعة من الآن على هذه الشاشة المباركة قناة الندى الفضائية وبرنامج نوافذ. هذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله وأراكم على خير في أمان الله. السلام عليكم.